الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأول أحاديث اليوم وحديث أبي أمامة عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح الماقين وقال إن الأذنين من الرأس. هذا الحديث وحديث أبي أمامة رواه الإمام أحمد، وكذلك رواه أبو داود والترمذي وغيرهم من حديث حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد علّ وقع فيه جملة من العلل، أولها أن هذا الحديث في إسناده سنان بن ربيعة وقد ضعفه غير واحد، ضعفه يحيى بن معين وكذلك النسائي ولينه الإمام أحمد وغيرهم. الأمر الثاني أن شهر بن حوشب قد تفرد بروايته عن أبي أمامة ورواه عنه سنان، وشهر بن حوشب قد اختلف فيه كلام العلماء بين معدل ومجرح، والناظر في كلام العلماء في حال شهر بن حوشب نجد أن كثيرا من العلماء يحسن الظن به، وشهر بن حوشب هو من أئمة القراء ومن المقرئين الذين أعرفوا بالعبادة أيضا، وإنما كلام الأئمة في أبواب الجرح والتعديل ينصب على ضعف الراوي من جهة حفظه أو ثقته، ولا علاقة لمسألة الديانة. فإذا قيل في راوي من الرواة إنه ضعيف فإنه لا صلة لمسألة الديانة في ذلك، فالضعف ملكة قد تتحقق في الإنسان وقد لا تتحقق فيه. وأما مسألة الديانة فإنها باب آخر ليس من المباحث عند العلماء في كثير من ألفاظ الجرح والتعديل، وكلامهم في ذلك عن عدالة الضبط. وأما بالنسبة لعدالة الديانة فالأصل عند الأئمة عليهم رحمة الله أنهم لا يسوغون المتساهل وغير المتساهل الرواية عن غير العدل من جهة الديانة، الكافر من جهة الأصل، كذلك أيضا الفاسق ظاهر الفسق ونحوهم، فإنهم لا يرون عنهم من جهة الأصل. وإنما ما يقع فيه الاختلاف وفحص ذلك يتعذر إلا لمن خبر مرويات الراوي، فإنه لا بد من سبرها وكذلك سبر حاله بالمعاينة. فألفاظ العلماء عليهم رحمة الله في الرواة في قولهم فلان ثقة وفلان ضعيف ينصرف إلى الضبط. ونجد أن بعض العلماء في بعض إطلاقاته ربما يحمل على مسألة الديانة عند الاختلاف أو التشديد في باب، فيريد العلماء أن يتوازن الناس في نقد راوي من الرواة. شهر بن حوشب هو من أئمة القراء، ولكنه قد أخذ عليه أنه بعد اعتزاله الدنيا وانصرافه إلى القراءة توجه إلى القرب من السلطان، فقدح فيه بعض الأئمة في هذا الوجه، وكان يقبل الأعطيات من السلاطين، وتكلم فيه بعض العلماء من هذا الوجه فأسرف في حقه العامة. فأراد العلماء أن يبينوا أنه عدل في ذاته ومن جهة الديانة، وأما من جهة الحفظ والضبط فهو ضعيف. لهذا ينبغي في حال ورود الاختلاف على راوي من الرواة أن ننظر إلى حال الراوي وتنوعها. إذا كانت حال الراوي متباينة، فإذا كان مثلا الراوي من أهل الرواية وكذلك أيضا من أهل العبادة أو من أهل شيء من المناصب، كان يكون قاضيا أو عاملا من عمال أحد السلاطين أو أن يكون مؤذنا أو نحو ذلك، فإن هذه الأوصاف لها أثر في أبواب العلل، فربما انصرف لفظ من ألفاظ التعديل إلى أحد هذه الأوصاف وانصرف لفظ الجرح إلى الرواية، فيظن بعضهم من ينظر إلى أمثلة هذه الألفاظ أنه قد وقع اختلاف عند العلماء ولا خلاف عندهم بذلك. ولهذا الحل في هذا أن ننظر إلى كلام العلماء في قبول رواية الراوي وإذا نظرنا إلى شهر ابن حوشب نجد أن الأئمة أغلبهم على عدم قبول رواية شهر ابن حوشب فيما يتفرد به. وشهر ابن حوشب قد تفرد بهذا الحديث عن أبي أمامة بهذا النحو وقد جاء من وجه آخر والطرق في ذلك واهية، ولكن المراد بذلك على هذا النحو وهذا اللفظ. وثمة علة أخرى في هذا الحديث أنه قد اختلف في رفعه ووقفه. فهذا الحديث كما تقدم يرويه حماد بن زيد عن سنان ابن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة، وقع فيه اختلاف هل قول الأذنان من الرأس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هي من قول أبي أمامة. الصواب أنها من قول أبي أمامة، وإن كان أكثر الرواة يروونها مرفوعة عن حماد بن زيد، وقد رواها مسدد وكذلك عفان ويحيى بن حسان وكذلك سليمان بن داود الزهراني وغيرهم، كلهم يرونه عن حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر عن أبي أمامة مرفوعا. وهناك من رواه بالشك، وذلك كقتيبة فإنه قد رواه عن حماد بالشك، قال حماد لا أدري قوله الأذنان من الرأس هي من قول أبي أمامة أو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه غيره أيضا بالشك. وهناك من جزم أنها من قول أبي أمامة وسليمان بن حرب والثقة الحافظ رواه عن حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة به، بل جزم بذلك وقال من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الأذنين من الرأس فقد أخطأ، يعني أنه يقطع بذلك أنه من قول أبي أمامة. وبهذا نعلم أن سليمان بن حرب قد جزم بذلك، والرواة الذين ينقلونه عنه وهم الأكثر يجعلونه مرفوعا على الإجمال. وهنا مسلك من مسالك التعليل ينبغي أن يؤخذ بالاعتبار، وهو أن الرواة في الكثرة في أبواب المخالفة هل تؤخذ على الكثرة فيؤخذ بكلام الجماعة كما تقدم كمسدد وعفان ويحيى بن حسان وكذلك الهيثم ابن جميل وغيرهم، هل يؤخذ بقول الجماعة في مقابل سليمان بن حرب؟ نقول الأصل أن القول قول الجماعة، الأصل أن القول قول الجماعة، ولكن هنا العلة ليست من الجماعة ولا من سليمان بن حرب، العلة في من فوق هؤلاء، ومن فوق هؤلاء هم الرواة الذين يروي عنهم حماد بن زيد، هؤلاء كلهم يختلفون على حماد بن زيد. والاضطراب في هذا الإسناد يحتمل أن يكون من سنان بن ربيعة، ويحتمل أن يكون من شهر بن حوشب من شهر ابن حوشب. ولو كان الرواة ثقات إلى حماد بن زيد وقع الاختلاف لرجحنا رواية الجماعة. وكذلك أيضا من القرائن التي نرجح بها الموقوف ولا نرجح بها المرفوع أن هذا الحكم حكم الأذنين من الرأس يقتضي وجوب مسح الأذنين، ولا أعلم قائلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجوب مسح الأذنين مع الوضوء، وإنما هو سنة. وكذلك أيضا لا أعلم من قال بوجوب مسح الأذنين في الوضوء أيضا من التابعين سوى ما يروى في ذلك عن الزهري عليه رحمة الله. والصواب في ذلك أن مسح الأذنين من سنن الوضوء لا من واجباتها. وصفة ذلك في الصفة في ذلك الواردة هل هي بإدخال الأصبعين أم بمسح الباطن والظاهر مجردا، هذا من مواضع الخلاف، وتقدم الإشارة إلى شيء من ذلك في المجلس السابق. وهذا من القرائن يدل على أن الحديث إذا كان مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح إسناده فإن مقتضى ذلك العمل به على سبيل الوجوب، فلما لم يفتوا بالوجوب دل على أن الحديث من جهة الرفع لم يثبت. لهذا يذهب عامة العلماء إلى أن الأذنين مسحهما سنة إلى أن الأذنين مسحهما سنة، ولما كان كذلك دل على أن الحديث المرفوع في ذلك معلول وإنما هو موقوف. ومع وقفه هل يصح أم لا؟ نقول مع كون الراجح في ذلك الوقف إلا أنه لا يصح أيضا موقوفا، لأنه من مفاريد كما تقدم الإشارة إليه من مفاريد سنان بن ربيعة، ويرويه عن شهر بن حوشب، وقد تفرد بهذا الحديث عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ضعيف على الوجهين، وجه الرفع ووجه الوقف، إلا أن المرفوع منكر، إلا أن المرفوع منكر، والموقوف محفوظ ضعيف، والموقوف محفوظ ضعيف. الحديث الثاني في هذا هو حديث عبد الله بن زيد، بمعنى أو بلفظ حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ أتي بثلثي مد فتوضأ فجعل يدلك وقال الأذنان من الرأس، وقال الأذنان من الرأس. هذا الحديث رواه الدارقطني وغيره من حديث سويد بن سعيد عن يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد وقع فيه اختلاف، قد وقع فيه اختلاف، وسعيد بن زيد قد تفرد به من هذا الوجه، سعيد وسويد بن سعيد قد تفرد بهذا الحديث عن ابن أبي زائدة، وسويد قد أخرج له مسلم في كتابه الصحيح. وهنا مسألة من مسائل العلل، وهي أن سويد بن سعيد قد تفرد بهذا الحديث ولبقية الرواة ثقات، وسويد بن سعيد مع كونه من الرواة وإخراج الإمام مسلم له، هل يعني أن هذا الحديث صحيح أم لا؟ نقول إن حديث سويد ابن سعيد في هذا منكر، إن حديث سويد في هذا منكر، وذلك من وجوه. أولها أن سويد بن سعيد متأخر، أن سويد بن سعيد متأخر، وقد أدركه جماعة من الأئمة الكبار من المتأخرين كالإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى وغيره، وتفردوا بهذا الحديث عن عبد الله بن زيد مع كثرة الفقهاء الذين يروون صفة الوضوء في حديث عبد الله بن زيد وغيره، لم تروى هذه اللفظة فيه. كذلك أيضا من احتج بهذا الحديث بأنه قد رواه سويد بن سعيد، وسويد بن سعيد قد أخرج له الإمام مسلم، هل نقول بصحة هذا الحديث؟ أولا سويد بن سعيد لا يقبل ما يتفرد به، لا يقبل ما يتفرد به، وما يخرجه أو ما أخرجه له الإمام مسلم فليس في الأصول وليس مما يتفرد به. ومن الإطلاقات التي يطلقها من يتكلم على أبواب العلل والذين يقولون إن هذا الحديث وغيره الذين يخرج الإمام مسلم أو البخاري أحاديث لرواة أو يخرج أهل السنن أو المسانيد للرواة قد أخرج البخاري ومسلم لهم أحاديث، هل يعني هذا قبول المرويات أم لا؟ الأمر الذي يغفل عنه كثير من الباحثين والنقدة من المحدثين في هذا أنهم ينظرون إلى إخراج البخاري ومسلم لراوي من الرواة في الصحيح في الصحيحين، ويغفلون عن ما لم يخرجه البخاري ومسلم لهذا الراوي. إذا قلنا أن الراوي من المكثرين وأخرج له البخاري ومسلم حديثا واحدا هل هذا تعديل أم جرح؟ الأصل في هذا أنه جرح للراوي، لماذا؟ لأن الراوي إذا كان من المكثرين بالرواية ومما يتفرد بالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله أحاديث كثيرة في الأصول، ولم يروي عنه إلا حديثا واحدا يعني أنه قد انتقى من حديثه هذا الحديث مع وفرة الحديث. لهذا طالب العلم الذي يحكم على حديث بإخراج البخاري ومسلم لراوي في موضع ولا يعلم صفة الإخراج له ويجهل حال الراوي كثرة وقلة في المرويات، وكذلك النوع المخرج له هذا نوع من القصور، هذا نوع من القصور. لهذا ينبغي لطالب العلم أن يسبر طريقة إخراج البخاري ومسلم للراوي، وأن يسبر أحاديث الراوي، أن يسبر أحاديث الراوي. فسويد بن سعيد الذي صحح بعض المحدثين حديثه هذا الذي تفرد به بأن الإمام مسلم قد أخرج له في كتابه الصحيح، نظر إلى إخراج الإمام مسلم لسويد بن سعيد فقط وقال هذا تعديل، ودليل ذلك أن سائر مروياته صحيحة، وهذا في نظر. ولهذا إذا نظرنا للمخرج فينبغي أن ننظر للمتروك من حديثه، ولماذا ترك، ونوع ذلك الحديث المتروك، ونوع الحديث المتروك. كحال مثلا بعض الناس إذا كان يحدث بأحاديث كثيرة ونحو ذلك، ويوجد ممن يعتني بهذا الباب لا ينقل عنه شيئا، لا ينقل عنه شيئا، وإنما ينقل عنه مثلا خبرا واحدا أو حكاية واحدة ونحو ذلك مع وفرة حديثه، دليل على أن هذا المعتني لا يولي أحاديث أو أخبار أو حكايات فلان عناية، وأنها عنده في مرتبة الدون، مرتبة الدون. ولهذا البخاري ومسلم كما أن إخراجهما لراوي من الرواة تعديل، فإنه قد يكون إخراج البخاري ومسلم لراوي من الرواة جرح، لراوي من الرواة جرح. فإذا أردنا أن نتكلم على الجرح والتعديل نريد بذلك هو إلحاق الحكم على راوي من الرواة في غالب مروياته. ما هي الضوابط في ذلك؟ ما هي الضوابط في ذلك؟ الضوابط في ذلك عديدة. أولها أن ينظر إلى المتن الذي قد أخرج فيه البخاري ومسلم لهذا الراوي، هل هو من الأصول المتينة أم لا؟ فإذا كان من الأصول المتينة فإن هذا تعديل، فإن هذا نوع تعديل. وإذا كان ليس من الأصول وإنما من جملة ما يؤخذ من الضعفاء من الفضائل والسير ونحو ذلك، فهذا لا يؤخذ على أنه تعديل على الإطلاق، وإنما إذا اقترن بالأمر الثاني الذي سيأتي ذكره دل على أنه جرح. الأمر الثاني أن إذا وجدنا الراوي، إذا وجدنا البخاري ومسلم قد أخرج لهذا الراوي مثلا في الفضائل في موضع واحد ولم يخرج له فيما عدا، وله أحاديث كثيرة في الأحكام، وله أحاديث كثيرة في الأحكام، فإن المتروك من حديثه في الأحكام وعدم إخراج البخاري ومسلم له دليل على اطراحه فيما عدا هذا الباب، دليل على اطراحه فيما عدا هذا الباب. فيؤخذ جرحه في أبواب الأحكام من طريقة الصحيحين، ويؤخذ قبول روايته في مسائل الفضائل. الأمر الثالث أن ينظر إلى كثرة حديثه، إلى كثرة حديثه. فالراوي الذي يخرج له البخاري حديثا واحدا وله مئات الأحاديث، فإن هذا دليل على ماذا؟ دليل على ضعفه إذا أخرج الحديث في غير وفرة حديثه، في غير وفرة حديثه، كأن يكون مثل راوي من المكثرين في أمور الأحكام وله 200 حديث وأخرج له البخاري ومسلم حديثا واحدا، هذا دليل على أنه انتقى من حديثه واحدا، والواحد من 200 قليل جدا، لهذا ما تركت 200 مع الحاجة إليها وهي في الأحكام إلا لضعف هذا الراوي، فكان إخراجه لهذا الراوي علامة على ضعفه، علامة على ضعفه لا علامة من علامات التعديل. لهذا الذين يطلقون العبارات ويقولون أن البخاري ومسلم قد أخرج لهذا الراوي في الصحيح ويسوقونها مساق التعديل على الإطلاق، هذا فيه نظر، بل يقال أنه لا بد من النظر، قد يكون هذا الإخراج من علامات الطعن، فلا بد أن ينظر في الأمور السابقة ونحو ذلك. كذلك أيضا وهذا هو الرابع أن ينظر إلى الوجه الذي قد أخرج عنه البخاري ومسلم، الوجه الذي قد أخرج عنه البخاري ومسلم، قد يكون لهذا الراوي جملة من الوجوه والطرق يروي به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا الوجه الذي يروي عنه وجه يقل الرواية فيه، والوجه الأكثر لم يخرج عنه البخاري، دل على أن الوجه الأكثر معلول، والوجه القليل هو أقرب إلى الصحة. لهذا نقول إن هذا إن هذا يتباين بحسب المتون وبحسب الأسانيد وبحسب الكثرة وبحسب النوع، بحسب النوع. هذه أربعة أمور لا بد من اعتبارها في الراوي الذي يخرج له البخاري ومسلم. وإذا أردنا أن نطلق فيما يخرج له البخاري ومسلم ضابطا معينا في أمر التعديل والتجريح فإننا مخطئون، لا نستطيع أن نقطع بذلك على كل راو بقاعدة مضطردة. لماذا؟ لتباين الرواة في هذه الأنواع الأربعة. لدينا أنواع أربعة، أولها المتون من جهة النوع، نوع هذه المتون التي أخرجها ونوع المتون التي تركها. أن الأمر الثاني ما يتعلق بها كثرة وقلة، كذلك أيضا ما يتعلق بالوجوه، وجوه الأسانيد التي أخرج فيها البخاري، أخرج لها فيها البخاري ومسلم. إذا نظرنا إلى هذه الأنواع نجد أنه لا يكاد يتفق الرواة على هذه الأربع، فتجد منهم المقل في باب، المستكثر في باب، وتجد منهم مثلا من ليس له إلا وجه واحد أو وجوه المرويات عنه متحدة، أو كذلك أيضا بالنسبة لأنواع المتون التي يرويها في باب واحد لا تختلف. وقد يكون ذلك له قرائن بالمتون الأخرى التي يخرج عنها البخاري مثلا في خارج الباب. فسويد مثلا، سويد بن سعيد الذي تفرد بهذا الحديث على هذا الوجه، سويد بن سعيد قد تفرد بهذا الحديث، وتفرده بهذا لماذا لم نقبله؟ ذكرنا أن الأصل فيما يتفرد به سويد أنه مردود، وإن كان قد أخرج له مسلم فلم يخرج له في الأصول هذه واحدة. الأمر الثاني أن لسويد أحاديث في الأحكام، يحتاج إليها لم يخرجها البخاري ومسلم، الأمر الثالث أن سويد بن سعيد قد تفرد بهذا الحديث ولم يخرج هذا الحديث البخاري ولا مسلم مع وقوفهما على حديثه. كذلك أيضا فإن الأئمة النقاد ممن عاصر سويد بن سعيد ينتقي من حديثه ولا يقبل من حديثه جميعا. الإمام أحمد عليه رحمة الله ينتقي من حديث سويد بن سعيد ويأمر أبناءه بأن يسمعوه منه، يعني بعد الانتقاء وتحرير المرويات يأمر بأبنائك عبد الله أن يسمعوا من سويد. وفي هذا إشارة إلى أن صاحبي الصحيح ينتقون من مرويات الراوي، وانتقاؤهم من ذلك لا ينبغي أن يؤخذ على الاضطراد أنه باب من أبواب التعديل، بل قد يكون تعديلا من وجه وإعلال من وجه، وهو تعديل في باب من الأبواب الضيقة. وغالب ما يخرج له البخاري ومسلم في باب حديثا أو حديثين في الأغلب، وليس هذا بالكل والاضطراد، أنه معلول أو له روايات معلولة من وجوه أخرى. الحديث الثالث هو حديث عبد الله بن عمر، وهو أيضا بمعنى حديث عبد الله بن زيد وأبي أمامة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس. حديث عبد الله بن عمر رواه الحاكم والدارقطني وغيرهم من حديث أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس. وهذا الحديث حديث ضعيف، فإن في إسناده أسامة بن زيد الليثي ولا يحتج به، ولكن هذا الحديث قد جاء موقوفا على عبد الله بن عمر وهو صحيح بمجموع الطرق الموقوفة. رواه عبد الرزاق في كتاب المصنف، ورواه الدارقطني من حديث عبد الله بن عمر العمري وعبد الله بن نافع عند الدارقطني عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: الأذنان من الرأس. وجاء عند ابن أبي شيبة متابعا له من حديث محمد بن إسحاق عن نافع عن عبد الله بن عمر من قوله: الأذنان من الرأس. وهذه طرق يعضد بعضها بعضا، فالعمري وعبد الله بن نافع ضعفاء، ومحمد بن إسحاق يقبل حديثه في الموقوفات، يقبل حديثه في الموقوفات، وإن لم يصرح بالسماع ما استقام المعنى. وكذلك أيضا فإنه يتساهل بالموقوفات ما لا يتساهل بغيرها، يتساهل بالموقوفات ما لا يتساهل بغيرها. وعلى هذا نقول إن هذا الحديث هو حديث صحيح موقوفا، وأما مرفوعا فلا يصح. الحديث الرابع في هذا هو حديث عائشة بلفظ الحديث السابقة: الأذنان من الرأس. وحديث عائشة رواه الطبراني والدارقطني من حديث محمد بن الأزهر عن الفضل، ومحمد بن الأزهر ضعيف، تفرد بروايته عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس. ومحمد بن الأزهر متروك الحديث، لا يحتج بحديثه. الحديث الخامس حديث أبي موسى، وهو بلفظ الأحاديث السابقة، وجاء من حديث الحسن البصري عن أبي موسى عبد الله بن قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأذنان من الرأس. والحسن البصري لم يسمع من أبي موسى شيئا، والحسن البصري يدلس عن الصحابة ممن لم يسمع منه، ويوصف الحسن بالتدليس، ونسبته للتدليس إلى نوع من أنواع التدليس وهو بالمروي عن الصحابة، بالمروي عن الصحابة ممن لم يسمع منهم شيئا. وتقدم الإشارة معنا إلى شيء من ذلك، لأنه ينبغي لطالب العلم في مسائل التدليس أن لا يطلق الرد لكل مدلس، وإنما ينظر إلى نوع التدليس الذي يوصف به، أن ينظر إلى نوع التدليس الذي يوصف به. فبعض الرواة تدليسه خاص براوي الحسن البصري، تدليسه خاص بمن لم يسمع من الصحابة، وما لم يسمع وما سمع منهم فلا يدلس عنهم. وذلك أنه يتجوز أن من عاصره يعلم أنه لم يسمع منهم شيئا فينسب المرويات إليهم. وإذا وجدنا رواية لم يصرح فيها بالسماع عن التابعين فلا نردها بالتدليس، لأنه سمع منهم وعاينهم، ورد مروياته بهذا التعليم التدليس فيه نظر. الحديث السادس حديث عبد الله بن عباس، وكذلك أيضا بلفظ الأذنان من الرأس، حديث عبد الله بن عباس يرويه البزار والدارقطني من حديث ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأذنان من الرأس. وهذا الحديث قد اختلف في وصله وإرساله، والصواب فيه الإرسال، وذلك أن لصح فيه رواية ابن جريج عن سليمان بن موسى مرسلا، صوابه الدارقطني وغيره. وأما رواية الوصل فإنه قد تفرد بها أبو كامل والربيع ابن بدر عن ابن جريج، يرونه عن غندر محمد بن جعفر عن ابن جريج به موصولا وهو خطأ، فالربيع بن بدر متروك الحديث، وأبو كامل ممن لم يحتج بتفرده عن ابن جريج، فحديث ابن جريج له في البصرة، وحديث ابن جريج ما يحدث به في البصرة في وهم وغلط، وما يحدث به في مكة فحديثه منضبطة وهي أتقن المرويات. الحديث السابع حديث عبد الله الصنابحي أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فغسل كفيه خرجت ذنوبه من كفيه مع آخر قطر الماء، حتى ذكر جميع أعضاء الوضوء وذكر منها وخرجت ذنوبه من أذنيه وجاء في رواية حتى تخرج ذنوبه من أذنيه. هذا الحديث رواه الإمام مالك في كتابه الموطأ، وعنه الإمام أحمد والنسائي في السنن، عن الإمام مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن الصنابحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث صحيح، وذكر الأذنين فيه غير محفوظ، وذكر الأذنين فيه غير محفوظ، وهي أن الذنوب تخرج من آخر قطر الماء من الأذنين، وذلك لأسباب. أولها أن الصنابحي تابعي متقدم لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسماه الإمام مالك عبد الله الصنابحي، والصواب أنه أبو عبد الله الصنابحي، وقد وهم غير واحد من حفاظ الإمام مالك كالبخاري أنه جعل اسمه عبد الله، وهو معروف به ومعروف بكنيته. والأمر الآخر أن هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتابه الصحيح من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وذكر فيه خروج الذنوب من آخر قطر الماء، ولم يذكر الأذنين. وكذلك هذا الحديث قد أخرجه الإمام مالك في كتابه الموطأ عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وليس فيه ذكر الأذنين. كذلك أيضا فإن هذا الحديث قد أخرجه الإمام مسلم أيضا من حديث عمرو بن عبسة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديث أبي هريرة، ولم يذكر فيه الأذنين. وهذا الحديث إنما قلنا بنكارة الأذنين أنه ذكر في الحديث أن الذنوب تخرج من أذنيه، حتى تخرج ذنوب من أذنيه، وفي بعض ألفاظ الأحاديث من آخر قطر الماء، يؤخذ من ذلك أن الأذنين تغسل لوجود قطر ماء فيها. وهذا حجة لمن قال بأن الأذنين تأخذ حكم الرأس، لا تأخذ حكم الرأس، وإذا أخذت حكم الرأس فإنها تمسح مسحا، ومعلوم خلاف الفقهاء في ذلك على عدة أقوال. وقد جعل بعض العلماء حديث الصنابحي أقوى من حديث الأذنين من الرأس في مسألة الاحتجاج، أن الأذنين من الرأس، وهو النسائي عليه رحمة الله. النسائي لم يخرج في كتابه السنن حديث الأذنين من الرأس، وإنما أخرج حديث الصنابحي، لأنه يرى أنه أقوى إسنادا، ومعلوم شرط النسائي وشدته في كتابه السنن. ولهذا ينبغي لطالب العلم في مسائل العلل إذا أراد أن يتكلم على أحاديث أن ينظر وأن يلتمس إخراج النسائي ووجه الإخراج، وكذلك السياق الذي أخرجه فيه، وكلام النسائي أيضا بعد إخراجه للحديث. كذلك أيضا من القرائن في هذا ما تقدمت الإشارة إليه، أن مسح الأذنين لا يثبت فيه أمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل الأذنين إذا قلنا أنها تأخذ حكم الرأس فإنه يلزم من ذلك أن نجعلها كحكم الرأس وجوبا، كحكم الرأس وجوبا بالمسح. ومن يتمسك بهذا بمن يقول بمسح الأذنين وجوبا من المتأخرين ويقولون بوجوب المسح محجوجون بعدم السلف، ومحجوجون أيضا بعلة في الحديث ويتقدمت الإشارة إليها مرارا، أن هذا الحديث مما تعم به البلوى، الحديث مما تعم به البلوى. الأذنين كم مرة يمسح الإنسان في اليوم والليلة؟ كثير، يمسحها كثير، ولو كانت واجبة لوجب أن يرد فيها النص كما ورد في اليدين والوجه، كما ورد في اليدين والوجه، خاصة إذا قلنا أن من ترك المسح بطل وضوءه كقول الزهري. ولهذا يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه الاستذكار: لا أعلم أحدا من السلف قال أن من ترك مسح الأذنين يبطل وضوءه إذا ترك عمدا إلا الزهري، إلا الزهري. والزهري مع كونه مدنيا إلا أنه تابعي متأخر، إلا أنه تابعي متأخر ولم يسبق إلى هذا القول، وهذا من وجوه التعليل. كذلك ما تقدم الإشارة إليه أيضا في بعض المسائل التي تقدمت معنا، أن من وجوه إعلال الأحاديث أن ينظر في القائل بالمتن، وأن لا ينظر إلى صحة المتن ثم يعمل به هكذا، وأنه إذا لم يصح العمل به فإن هذا من قرائن التعليل لا من النص. قد يصح الحديث ويكون منسوخ، قد يصح الحديث ويكون منسوخ، لكن نقول نحن في هذا الحديث مرفوعا لا يصح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه جاء موقوفا من طريق من يا أسامة؟ صح عن من؟ ابن عمر في المصنف والعمري، من طريق ثلاثة كلهم عن نافع عن عبد الله بن عمر. انتبه قيد ثاني عبد الرحمن. وإذا قلنا بعدم ثبوته من جهة الفتوى عن السلف لا من الصحابة ولا من التابعين، فإننا نقول بأن هذا من قرائن التعليل. ولهذا يقول إبراهيم النخعي: لا أبالي بحديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعمل به أحد من الصحابة أن أرمي به. والمراد من هذا إما أنه مدخول بعلة من العلل، أو يكون منسوخ لا يعمل به. وكثير من الأقوال الحادثة عند المتأخرين نظروا إلى المتون وأهملوا أقوال القرون المفضلة، أهملوا أقوال القرون المفضلة، فنظروا إلى المتن فاستنبطوا منها أحكاما. لهذا يوجد أحاديث صحيحة لم يعمل بها السلف، ويوجد أحاديث ضعيفة عمل بها السلف واتفقوا عليه. وهذه من الأمور التي ينبغي أن تضبط حتى لا يضطرب الإنسان فيها. وثمة تلازم في أمور العلل بين أمر الرواية وأمر الدراية، بين أمر الرواية وبين أمر الدراية. ولهذا نقول مرارا إن الرواة على نوعين: راو داري يعني يدري فقيه، وراو ليس بداري، راوي حافظ. الثاني هم الأكثر، نقلت الرواة أكثر من الفقهاء الذين يروون، والذين يروون يحفظون مع فقههم قليل. لهذا تجد كتب الرجال دواوين ضخمة من الرواة فيها مئات وآلاف، ولكن إذا أردت أن تخرج الفقهاء أخرجتهم في أوراق معدودة. وهذا ما ينبغي لطالب العلم أن يضبطهم حتى يميز بين الراجح والمرجوح في أمور المرويات. ومن وجوه التعليل، وهذا قرائن تقدمت معنا في هذا الحديث، من في مسألة الأذنين من الرأس ولها صلة في بابنا، هذا، أن هذه الأسانيد التي جاءت في الأذنين تتضمن رواة فقهاء، يعني أن هذا اللفظ مر من عندهم، منسوبا إلى رسول الله، فلماذا لم ينقل عنهم القول بالوجوب، مثل من في الرواة؟ أليس الحسن البصري يرويه عن أبي موسى؟ أليس عطاء يرويه عن عبد الله بن عباس؟ أليس بن جريج يرويه عن عطاء؟ أليسوا هؤلاء من الفقهاء؟ ثم لم يروى عن واحد منهم القول بوجوب مسح الأذنين، فدل على أن هذا الحديث إما لم يصح إليهم أو صح عنهم ورأوا عدم العمل به. لهذا لا بد من استخبار حال الراوي، وتمييزها، هل هو من الفقهاء وهل نقل عنه شيء يخالف هذا أو لم ينقل عنه، خاصة أن هذه المسألة لا بد أن يخرج فيها قول، لأن مسائل يسيرة في مسألة الوضوء كثر فيها كلام السلف، بل تعدوا إلى ما هو أبعد من ذلك إلى صفة التيمم التي ربما يكون الإنسان مثلا حتى في السابقين يمر عليه مثلا الشهر محتاج إلى تيمم، فكيف في مسح أذنين في اليوم 5 مرات ثم يتكلمون على تفاصيل وجزئيات في مسائل الوضوء وكذلك الخفين، ثم يدعون ما يعملونه في كل وضوء أكثر من مرة لمن أراد أن يثلث فضلا عنه يعملها في اليوم والليلة جملة أو أكثر من 5 مرات. لهذا ينبغي لطالب العلم في حال نظره على لإسناد من الأسانيد أن ينظر، يلتمس الفقهاء فيهم، ثم يبحث في فقههم. ومن القرائن أيضا في هذا في مسائل التعليل أن هذه الأسانيد شرقت وغربت، يوجد فيها المدني ويوجد فيها العراقي ويوجد فيها الشامي، ومع ذلك لم يروى عن واحد منهم أنه قال بذلك، بوجوب مسح الأذنين ومع تعدد وتنوع الأسانيد. وإذا دخل الحديث بلدان متعددة ولم يعمل به أحد دل على ماذا؟ دل على ضعفه. فإذا كثرت عندك الطرق لحديث من الأحاديث ثم لم تجد به عملا، تستشف أنه كلما كثرت الطرق قويت قرائن النكارة. لماذا؟ لأنه دخل بلدان وما عمل به، دل على النكارة. لهذا العلماء كما أنهم يقوون الأحاديث بمجموع الطرق ربما أنكروا أحاديث بمجموع الطرق، خاصة أن بلدان فيها أو مليئة بالفقهاء والمرويات في ذلك كثيرة عنهم في مسائل الفقه ومسائل الطهارة، فدل على هذا، على نكرة ما يروى عنهم في هذا. في سؤال؟ نعم. لا، هو في الصحيح من حديث أبي هريرة وعمر بن عبسة، وليس في الصحيح من حديث الصنابعي في الموطأ. نعم، فيما عدا الزيادة، فيما عدا ذكر الأذنين فهي غير محفوظة. لماذا صح عن حديث الصنابعي فيما عدا الزيادة؟ لأن أصله في الصحيح من حديث أبي هريرة وحديث عمر كما تقدم، فدل على صحته، لكن ذكر الأذنين فيه غير محفوظة. وهذا يدل على أن مالك بن أنس لا يروي من المرسلات إلا ما صح مجموعه عنده، تجد له أصل سواء من البلاغات أو المعلقات ونحو ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.